أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال وكان وعدا مفعولا. ثم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم، وإن عدتم عدنا، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله.